إلا شرد لذلك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه، وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 51 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، ووصلنا في كتاب اللباس إلى الحديث 95، وهو في الباب 11، باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، رواه أحمد وأبو داود. مرة أخرى، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل، رواه أحمد وأبو داود. واضح من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أن يلبس الرجل مثل المرأة، مثل ملابس النساء، فيتشبه بالنساء، ونهى النساء عن أن يلبسن الملابس الخاصة المختصة بالرجال، وإلا وقعت اللعنة على المتشبهين من الرجال بالنساء، أو على المتشبهين من النساء بالرجال. والحديث رواه أحمد وأبو داود. قلت: وهو صحيح. يقول الشيخ الشوكاني رحمة الله عليه: الحديث أخرجه أيضا النسائي ولم يتكلم عليه أبو داود. طبعا قول الشوكاني وغيره لم يتكلم عليه أبو داود، هذه المسألة تقوم على كون هناك قاعدة من القواعد المشهورة، وهي قاعدة خطأ، وهي ما رواه أبو داود وسكت عنه يصلح للاحتجاج ويصبح من الأحاديث الحسنة. فبمجرد أن يروي الحديث أبو داود ويسكت عنه فلا يبين علته، يقولون الحديث حسن لأن أبا داود سكت عنه. فكلمة أو عبارة رواه أبو داود وسكت عنه تعد عبارة تحسين للحديث. وهذا الكلام كثيرا ما انتقده الإمام الألباني، ومن قبل الألباني أئمة كالحافظ ابن حجر وغيره. لماذا؟ لأن هذا الكلام وجدوه غير مضطرد، وجدوا هناك أحاديث كثيرة سكت عنها الإمام أبو داود وكانت ضعيفة، وفيها من ضعفهم أبو داود، فيها رجال ضعفهم أبو داود في مواضع متعددة. واضح؟ فبناء على ذلك كلمة ولم يتكلم عليه أبو داود هذا ليس تحسينا للحديث، وإن كان الحديث صحيحا، يعني هذا الكلام ليس تضعيفا للحديث، وإنما نحن ننبه على هذه القاعدة التي اضطردت عند كثير من المتأخرين وهي خطأ. قال: ولا المنذري. لماذا المنذري؟ لأن المنذري قام باختصار سنن أبي داود، وله كتاب اسمه مختصر أبي داود، اختصر الكتاب وعلق على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. فيقولون: وما سكت عنه المنذري. وأحيانا يسكت المنذري أيضا على حديث ولم تظهر له هو علته. تمام. لكن الحديث الحمد لله صحيح، ولذلك قال ورجاله رجال الصحيح، وهذا أمر بفضل الله، يعني أمر طيب. يقول وأخرج أبو داود عن عائشة أنها قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. الرجل مؤنث الرجل، يعني المرأة المترجلة، المرأة التي تتصرف كتصرفات الرجال. بالفعل هناك بعض النساء تيجي يتعامل معها أحد من الناس يجدها تتعامل كالرجل، بتتكلم بأسلوب الرجل وتصرفات الرجل، وتجلس مع الرجال وتتكلم مع الرجال، ولما حد يجي يتكلم مثلا تقولك بقولك ايه انا ميت راجل، مالكمش دعوة بجوزي، مالكمش دعوة بابويا او باخويا، انا اللي هتصدر لان انا بميت راجل. هذه قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. المرأة مرأة، او المرأة امرأة، والرجل رجل. ودائما كنت احذركم من مسألة البيت الذي تحكمه المرأة، احذروا من البيوت التي تتحكم فيها النساء. الشاب الذي يذهب إلى أسرة لكي يتقدم إلى بنت معينة ليتزوجها، ويجد أن حق التوقيع في يد المرأة، هي العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة وهي كل حاجة، والزوج هو رجل، يعني رجل طيب، واخدين بالكم، رجل يعني طيب، يقعد كده بسم الله ما شاء الله، من ساعة ما يقعد لغاية ما ينتهي المجلس هو رجل قاعد مؤدب، كلمش خالص، حضرتها معلمة الأدب، يقعد ساكت وهي اللي بتتكلم وهي اللي بتتشرط، شوية شوية تمد إيديها وتقول لك تعالى نقرأ الفاتحة، واخد بالك؟ يعني لولا بس المسألة إنه بس الزوج موضوع في هذا الأمر وانتهى الأمر عجل، لكي يقوم بالحضور أمام المأذون في العقد ومشاكل ذلك. أما المحرك الأساسي والمتحكم واللي بيخرب البيوت هي هذه المرأة الرجلة التي لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنا دايما أقول لأبنائنا من الشباب لو دخلت بيته ليه كده خدها من قصيره كده وامشي، لأنك لو لما يعني هيبقى الهدف إنك تكون رجل طيب ومؤدب زي زوجها، بعد كده ما بقيتش طيب ومؤدب زي جوزها هيبقى بسم الله ما شاء الله، يبقى البيت إيه، هتشعلله لك نار، هتشعل في البيت النار حتى تجعلك إما أن تطأطئ الرأس وتكون كزوجها، وإما أنت الجاني على نفسك. فمن أولها كده خدها من قصيره وروح لبيت يكون الرجل هو المتحكم فيه، واخدين بالكم ولا لا؟ ولا يا رجالة احنا بنتكلم بقى أبائنا اللي قاعدين دول، مش هو ده الصح؟ هو ده اللي اتعلمنا من أهالينا حقيقي. البيت اللي تدخله تلقى امرأة بتحكمه أطلق ساقيك للريح، مش هينفع، اوعى يا أحمد، ماشي؟ فبيقول هنا ايه واخرج ابو داود عن عائشة انها قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء. والحديث صححه الشيخ الالباني بشواهده، وهذه الحديث واكثر منها تجدونها موجودة في كتاب جلباب المرأة المسلمة للامام الالباني، لانه حينما تحدث عن شروط حجاب المرأة او شروط جلباب المرأة ذكر شرطا من أهم الشروط وهو عدم التشبه بالرجال، وهناك عدم التشبه بالرجال وعدم التشبه بالكافرات، لكن الفصل الذي عقده للكلام عن عدم التشبه بالرجال أتى فيه بالأحاديث الصحيحة، وذكر فتوى مطولة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مسألة تشبه المرأة بالرجال، فتوى مطولة ذكرها وهي جديرة بالقراءة، يعني ارجعوا إليها حتى تقرأوها في كتاب جلباب المرأة المسلمة. قال الشوكاني وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث ابن عباس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء. بتكلمنا عن المرأة، لا، وهناك رجال تجد الرجل تصرفاته كتصرفات المرأة، بيتكلم بأسلوب النساء ويلين في الكلام ويخضع بالقول كأسلوب النساء، واضح؟ كلم أسلوب. ومن الممكن أن يسير في الطريق بأسلوب النساء، ومن الممكن أن يتمطع بأعضاء جسمه كأسلوب النساء. هذا رجل متشبه بالنساء، يعني شيء يعني والعزب لا مؤرف قوي. واخدين بالكم؟ امرأة تتشبه بالرجال ورجل يتشبه بالنساء، فهذا ملعون وتلك ملعونة. قال: وأخرج أحمد، وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه رأى امرأة متقلدة قوسا. القوس ده لا يحمل إلا الرجال، القوس اللي هو عدة القتال، القوس الذي يضرب بالسهام من خلاله. رأى امرأة متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل، فقال: من هذه؟ فقيل: هذه أم سعيد بنت أبي جهل. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء. هذا الحديث فيه ضعف لجهالة حال عمرو بن حوشب، ولأن هناك أحد الرواة فيه مجهول من هزيل، مبهم غير معروف من هو. وأطال النفس الإمام الألباني في تخريج هذا الحديث في كتاب جلباب المرأة المسلمة، أتى فيه رحمة الله عليه بكلام نفيس وناقش الأئمة في تخريج هذا الحديث. والصواب أن الحديث يعني من باب المقبول، المتن كلام عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، هذا صحيح. لكن سبب قول عبد الله بن عمرو وهو قصة المرأة التي هي ابنة أبي جهل، فإن هذا قد جاء من طرق من الممكن أن تكون مقبولة، لكن المهم عندنا ليس قصة بنت أبي جهل، وإنما القصد منها ماذا؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. قال بيشرح بقى بعد أن خرج الحديث، قال: قوله لبس المرأة ولبس الرجل، لعن الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل. ما معنى اللبس؟ لبس المرأة ولبس الرجل؟ قال: رواية أبي داود لبسته، اللي موجود في سنن أبي داود، لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والاتنين بمعنى واحد يعني قريب، لبسة المرأة أو لبسة الرجل في الموضعين. قال: والحديث يدل على تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء. لماذا؟ ما الدليل على التحريم؟ اللعن، لأن اللعن يدل على أنه من الكبائر كمان، ليس تحريما يعني في أقل درجات التحريم، لا بل أعلى درجات التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعل هذا، واللعن الطرد من رحمة الله تعالى، وهذا دليل على أن هذا المحرم من الكبائر. فقال: لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم أو على فعل محرم، وإليه ذهب الجمهور. قال: وقال الشافعي في الأم: إنه لا يحرم زي النساء على الرجل وإنما يكره، فكذا عكسه، انتهى. قال الشوكاني: وهذه الأحاديث ترد علي أو ترد علي، وهذه الأحاديث ترد علي، ترد على الشافعي في قيله هذا. ولهذا قال النووي في الروضة: والصواب أن تشبه النساء بالرجال وعكسه، يعني تشبه الرجال بالنساء، حرام للحديث الصحيح. والمحقق عندنا نقل كلام النووي في المجموع، قال: المشهور من المذهب، أي مذهب الشافعي، أنه يحرم وليس يكره، يحرم على الرجل أن يتشبه بالمرأة في اللباس وغيره، ويحرم على المرأة أن تتشبه بالرجل في ذلك. قال الإمام الشوكاني: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المترجلات: أخرجهن من بيوتكم. أخرجوا المترجلات من بيوتكم، يعني المرأة المترجلة التي تتصرف تصرفات الرجل وتلبس ملابس الرجل، مأمورون بأن يخرجوهن من بيوتهن. قال البخاري في باب نفي أهل المعصية، هذا من باب النفي، وهذا لا يكون إلا لمن؟ لأولياء الأمور. فقال البخاري في باب نفي أهل المعاصي والمخنثين، المخنث هو الرجل الذي يتصرف تصرفات النساء، فهذا مخنث. فقال الإمام البخاري في حديث رقم 6445، 6445 في الصحيح، ساق بإسنادي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابن عباس: لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم. وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانا وأخرج عمر فلانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من المدينة رجلا كان مخنثا، وعمر بن الخطاب أخرج رجلا كان مخنثا كذلك. الرجال المخنثين ينفون، هذا من الايه؟ من النفي والتغريب. وكذلك تؤمر المرأة أو يأمر ولي الأمر المرأة المترجلة بالخروج. فقال أخرجوهن من بيوتكم. الحديث كما قلنا في مسند الإمام أحمد وفي البخاري. قال وأخرج أبو داود من حديث أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، حن أديه وحن رجليه تقليدا للنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ فقالوا يتشبه بالنساء. فأمر به فنفي إلى النقيع، النقيع وليس البقيع، النقيع ناحية في المدينة بعيدة، فنفي إلى النقيع. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تقتله؟ قال إني نهيت أن أقتل المصلين، لا أقتل المصلين. وروى البيهقي أن أبا بكر أخرج مخنثا وأخرج عمر واحدا. إذن المخنثين هؤلاء يعني حكمهم في الشريعة شديد، وكذلك النساء المسترجلات. فاعلموا حتى وإن كانت هذه الأمور لا تطبق في زماننا، فاعلموا أن الأمر جد خطير، فعلى كل رجل أن يراعي في أبنائه، ألا يجعل ابنا من أبنائه في صفة المخنثين، وألا يجعل في بناته صفة المسترجلات. وكذلك لا يحرص على التزوج بامرأة مترجلة، وكذلك البنات لا تتزوج برجال مخنثين. يعني لا يصح أن المرأة تتزوج رجلا يعني نيل ولا إيه؟ رجل الرجل رجل مش كده؟ طيب عندنا ابن دقيق العيد رحمة الله عليه ضبط ما يحرم التشبه بهن فيه. قال التشبه بالنساء يكون ما يعني بأن يكون ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن، وكذا يقال عكس بالنسبة لما تفعله النساء. ولذلك قالوا في الموسوعة الفقهية الكويتية لا خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في الحركات، حركات المشي وحركات الكلام، يعني حتى أحيانا في أسلوب الكلام نفسه تجد في بعض الرجال يتكلم بطريقة كده تحس إنك إيه، يعني لو أنت غمضت عينك كده عشان ما تشوفوش تفتكر في واحدة ست بتتكلم. الأسلوب حتى الحركات وهو بيتكلم تمام وهو ماشي، الملابس بقى حدث ولا حرج، يعني شوية شوية يلبس جيبة ولا حاجة. لا خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم على الرجال أن يتشبهوا بالنساء في الحركات ولين الكلام والزينة واللباس وغير ذلك من الأمور الخاصة بهن عادة أو طبعا. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري في شرح الحديث المذكور قال الطبري المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء ولا العكس. قال ابن حجر وكذا في الكلام والمشي، فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد، فرب قوم لا يفترق زي نسائهم عن رجالهم في اللبس، في بعض الأقوام قد يكون نفس الملابس قريبة من بعض جدا، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستطار. الملابس اللي بتلبس ممكن يكون بيلبس، يعني انت لو جيت تنظر مثلا للناس اللي عندنا في الصعيد او في الارياف بيلبس جلابية، الجلابية اللي بيلبسها لو لبستها امرأة نفس الكلام جلابية واسعة جدا فضفاضة، غاية الامر ان المرأة لابد وان تحتجب تمام، المرأة تحتجب اما الرجل فليس عليه ان يحتجب، ولذلك يكون هناك التفريق، تجد نفس الملابس تقريبا قريبة جدا من بعضها، غاية الأمر أن الرجل يلبس عمامة معروفة أنها عمامة الرجل، أما المرأة فترتدي إيه؟ الشرع بقى بيقول إنها تختمر، واخد بالك، الخمار، بحيث لا يكون مثلا يعني مش القضية قد تغطيت الشعر وبس، لا، بشروط الحجاب الشرعي. فما يجيش رجل بقى يلبس ملابس المرأة من ناحية يطبق عليه شروط الحجاب الشرعية، يبقى يعني حدث من بعض الناس انه كان بسم الله ما شاء الله على جماله، يعني راجل كان جميل بقى كده وخايف على نفسه لحسن يفتن النساء، فكان بيحط طرحة على وشه. ليه؟ دي حقيقة وذكرها العلماء. فهذا يعني الرجل فيه غلو، وهذا الأمر فيه تشبه بالنساء، يغطي وجهه حتى لا تفتتن النساء بجماله، يعني بسم الله ما شاء الله جماله هيفتن النساء، فكان بيغطي إيه؟ وجهه من النساء. شوفوا الخيبة التقيلة. المهم الباب الثاني عشر باب التيامن في اللبس وما يقول من استجد ثوبا. التيامن في اللبس لما تيجي ترتدي شيء، السنة انك تلبسه بالايه؟ باليمين، تبدأ باليمين. حتى اي شيء بترتديه، الحذاء ترتدي باليمين، الجورة بالشراب ترتدي باليمين، واخد بالك؟ المرأة تلبس القفازين باليمين، بتلبس القميص بتدخل يدك الايه؟ اليمنى. قال باب التيامن في اللبس وما يقول من استجد ثوبا، الذي يلبس ثوبا جديدا اشترى أو أهدي له ماذا يفعل؟ فيه حديثان، الثاني والتسعون بعد الخمسمائة والثالث والتسعون بعد الخمسمائة، وهو آخر أبواب اللباس، الباب الثاني عشر. أخطأت في المجلس السابق وظننت أن الحادي عشر هو آخر الأبواب، لا، الباب الأخير الثاني عشر. بعد ذلك سيكون معنا سادسا أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات قبل الدخول في صفة الصلاة. واضح الكلام؟ فقال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بما يمني. واضح؟ إذا لبس قميصا بدأ بما يمني، يدخل يده في الذراع الأيمن صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواهما الترمذي والحديثان صحيحان، وصححهما الإمام الألباني في تعليق على سنن الترمذي. واضح؟ الحديثان صحيحان إن شاء الله. الحديث الأول قال الإمام الشوكاني أخرجه أيضا النسائي زيادة على الترمذي النسائي، وذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير. قال ويشهد له، يعني إضافة إلى صحة الحديث، يشهد له حديث إذا توضأتم وإذا لبستم فبدأوا بما يمنكم، أخرجه ابن حبان والبيهقي والطبراني، وهو حديث صحيح أيضا. قال ابن دقيق العيد هو حقيق بأن يصح، حقيق بالتصحيح يعني هذا الحديث. وهذا الحديث فيه زيادة، إذا توضأتم ابدأوا بما يمنكم وإذا لبستم فابدأوا بما يمنكم، يبقى هنا زاد على الملابس ماذا؟ زاد على الملابس الوضوء. ولذلك السنة في الوضوء أن تبدأ بالميامن، فأنت تبدأ بالميامن، اليد اليمنى، القدم اليمنى، وهكذا. إذا توضأتم وإذا لبستم فابدأوا بما يمنكم. لكن حديث الباب حديث يتحدث عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث الذي استشهد به الإمام الشوكاني يتحدث عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيهما أقوى؟ الأمر أقوى من الفعل، وإن كان الفعل هناك أدلة التأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لكن يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فقد أمر به أيضا في الوضوء وفي الملابس. قال ويشهد له أيضا حديث عائشة المتفق عليه، أي في البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد، بلفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن، وفي رواية يحبه، يعجب من العجب. فهذا الأمر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه، فتقول هذا الأمر أعجبني. فأعجبك بمعنى أنك تريده وأنك تحبه وأنك تحرص عليه، كان يعجبه. فإذا فعله أحد أفرح النبي صلى الله عليه وسلم وأحب هذا الفعل، وهو يقوم بتنفيذه هو بنفسه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه أن يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. يبقى هنا بقى فصل الأمر، التيامن حينما يتنعل، يعني يتنعل يرتدي النعلين، فيرتدي النعل الأيمن ثم الأيسر. وترجله، ترجله يعني إيه؟ يصرح شعره. فلما كان يصرح شعره اللي هو الترجل، فكان يبدأ بالإيه؟ بالميامن. حتى إذا حلق كان يحلق الجزء الأيمن قبل الجزء الأيسر. ثم في طهوره بمعنى الوضوء يعني والغسل، فكان يبدأ بالميامن. ثم قالت السيدة عائشة وفي شأنه كله. يبقى هذا من باب يقال عنه في علم البلاغة التعميم بعد التخصيص، بعد أن خصص في كذا وكذا وكذا وكذا، قالت وفي شؤونه كله، كل أموره صلى الله عليه وسلم يبدأ فيها بالتيمم. فإذا دخل الدار يدخل باليمين، يقدم رجله الإيه؟ اليمنى، وهكذا صلى الله عليه وسلم. طبعا لو كان خارج من الإيه؟ من المسجد، أو كان صلى الله عليه وآله وسلم يدخله ضأ الخلاء، فهذه كانت لها خصوصية. طيب، قال وهو يدل على مشروعية الابتداء في لبس القميص بالميامن الأجزاء اليمنى، وكذلك لبس غيره للقميص أو غير القميص، العمامة، الجاكت، البلطو، أي شيء، وكذلك لبس غيره لعموم الأحاديث الدالة على مشروعية تقديم الميامن. يبقى هذا هو الحديث الأول وعرفنا فقهه. الحديث الثاني الذي يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا. ما معنى كلمة استجد؟ كلمة استجد يعني لبس ثوبا جديدا، استجد بمعنى لبس ثوبا جديدا. وأصل على ما في القاموس كما قال صاحب مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، صير ثوبه جديدا، صير ثوبه جديدا. قال وأغرب من قال، لأن كلمة استجد فيها استفعل، فمن الممكن أن يقال طلب الجديد فأخذ على ظاهرها. فقال صاحب المرقاء وأغرب، يعني قال قولا غريبا خطأ، فأغرب من قال معناه طلب ثوبا جديدا. المقصود في هذا، ولذلك يا أخوانا، وده أمر مهم جدا، إن العلماء بيعلمون أنك لا تفسر اللفظة بمعنى بما تجد في قواميس العربية فقط، بل لابد من النظر في السياق والسباق واللحاق. فأحيانا الكلمة تقرأ في القواميس لها معنى، ثم تنظر إلى موقعها في الجملة، فإن أردت أن تفسر تفسيرا حرفيا كما يحدث في مسألة الترجمة الحرفية في اللغات الأخرى، فيحدث إشكالية وتجد الكلام غير منضبط، وتجد نفسك ما فهمت شيئا. لماذا؟ لأنه كان الصواب أن تفسر الكلمة في سياقها، فالكلمة في سياقها قد يكون السياق يعطي ويطفي على اللفظة معاني أخرى غير المعاني الموجودة في القواميس. واخدين بالكم ولا لأ؟ ولذلك يعني بعض إخواننا يفتح القاموس يلقى الكلمة معناها كذا يفسر الكلمة بهذا المعنى. لا، ليس دائما، ولكن الكلمة في السياق يكون لها تفسير آخر. مثل مسألة، والكلام ده بنجده عند إخواننا الذين يقومون بمسألة الترجمة، في الترجمة إلى اللغات الأخرى، يترجم الكلمات، يفتح القاموس ويجيب الكلمة ويجمع الكلمات، من الممكن أن تعطيك معنى إيه؟ مغايرا تماما لما أراده المتكلم. فاحرصوا على هذا الأمر. فهنا قال صاحب المرقاة وأغرب من قال معناه طلب ثوبا جديد، لك لو فسرت الكلام ده يبقى معناه إذا استجد ثوبا سماه باسمي، يعني إذا طلب من أحد ثوبا جديدا يذكره باسمي. هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود إيه؟ إذا لبس ثوبا جديدا. شوف الفرق هنا. إذا طلب طلب كأنه بيطلب هبة من أحد أو يشتري شيئا جديدا، فإذا يسمي باسمه، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود أنه إيه؟ إذا لبس ثوبا جديدا. تمام. قال الإمام الشوكاني: والحديث الثاني أخرجه أيضا النسائي وأبو داود وحسنه الترمذي، قلت وصححه الألباني كما ذكرنا. قال: إذا استجد ثوبا سماه باسمه. يعني إيه سماه باسمه؟ يعني يقول هذا كذا، أو يقول رزقني الله قميصا، رزقني الله عمامة، رزقني الله بلط مثلا، رزقني الله عباءة، يسميه باسمه. ثم بعد ذلك يقول اللهم لك الحمد الدعاء، فيقول إذا استجد ثوبا سماه باسمي عمامة أو قميصا أو رداء، فيقول رزقني الله عمامة، رزقني الله قميصا، رزقني الله هذا الرداء، أو يقول هذا رداء، هذا قميص، هذا، يسمي باسمي. ثم يذكر الذكر الذي يأتي بعد ذلك. طب إيه فائدة التسمية باسمه؟ فقال سماه باسمي. قال ابن رسلان في شرح السنن رحمة الله عليه: البداءة باسم الثوب، البداءة باسم الثوب قبل حمد الله تعالى أبلغ في تذكر النعمة وإظهارها. تقول هذا ثوب رزقنيه الله، ثم تحمد الله، فأنت شخصت الأمر هنا، فيكون هذا من باب تذكر النعمة وإظهار النعمة، حتى لا يكون الدعاء يجري على لسانك بدون تدبر وبدون أن يكون هناك شيء. لأن بعض الناس بيقولوا الأذكار بدون تدبر، يعني يجي داخل المسجد بيقول الذكر بدون تدبر، ممكن يكون بيفكر في شيء آخر، الذكر يجري على لساني بدون تدبر. لا، هنا حينما تقول هذا ثوب الحمد لله الذي كسونيه، وتبدأ تقول الذكر، فأنت هنا شخصت، بدأت تتدبر وتذكرت نعمة الله عليك. فقال البداءة يعني البدء باسم الثوب قبل حمد الله تعالى أبلغ في تذكر النعمة وإظهارها، فإن فيه ذكر الثوب مرتين، فمرة ذكر ظاهرا ومرة ذكر مضمرا. مضمرا في إيه بقى؟ لما بتقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، كسوتني، الهاء بتعود على ماذا؟ الشيء اللي أنت لبسته، فقد ذكرته مرتين، مرة باسمي ومرة بالضمير. تمام. قال بعد ذلك تقول الحمد لله، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، الذي كساك هو الله، والذي يطعمك هو الله، والذي يسقيك هو الله، إذن والذي إذا مرضت هو يشفيك هو الله، إذن كل شيء. وذلك تجد نفسك في دائما المؤمن الموحد دائما يذكر نعمة الله عز وجل عليه. فإن استطاع العبد أن يشكر نعمة الله وأن يذكره على كل نفس يتنفس فليفعل. وهذا أمر قد يكون يعني صعبا جدا جدا وتكليف بما لا يستطيع الإنسان، ولكن تصور أنت في كل وقت في نعم من الله، نعم مترادفة عليك ومتواترة لا تستطيع أن تقوم بشكرها. ولذلك قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إن وشوف ذكرت هذه الآية مرتين، مرة في سورة إبراهيم ومرة في سورة النحل. أما في سورة إبراهيم فقال الأول، هو في ترتيب المصحف إبراهيم الأول ولا النحل؟ إبراهيم. فيقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لإيه؟ خليك معي. سورة إبراهيم بيقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ظالم نفسه بيكفر نعم الله عز وجل، نعم ربنا علينا، هل نحن نؤدي شكر هذه النعم؟ فالإنسان ظلوم لنفسه وكفار، يكفر النعم. ثم في سورة النحل قال لكي يقابل العملين، فقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. إذا إن كنت ظلوما كفارا فإن الله غفور رحيم. انظر، بدأ في الأول في سورة إبراهيم بوصفك أنت أمام النعم، ثم بوصف الله أمام ظلمك وكفرانك لنعم الله. فإن كنت أنت ظلوما كفارا فاعلم أن الله غفور رحيم. أعد الآية مرة أخرى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. واخدين بالكم؟ فلذلك أنت كل شيء مطلوب منك أن تشكر نعم الله. ده أنت حينما تستيقظ في الصباح وتجد أن جسمك يتحرك، العضلات بتتحرك والإيدين بتتحرك وعينيك بتفتحها، ومفيش أي حاجة وأنا نايم ما الروح حدث فيها خروج، ولكن ليس خروجا كخروج الموت، هي وفاة صغرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا، فيمسك التي قضى عليها الموت. ولذلك يقول في سورة الأنعام وهو الذي يتوفاكم بالليل. يعني يتوفاكم يعني بيموتكم بالليل. طب ما هو الموت بالليل وبالنهار. يتوفاكم بالليل يعني ايه يا اخوانا؟ يعني ينيمكم بالليل ويعلم ما جرحتم يعني ما كسبتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه. يبقى بيبعثكم من الوفاة، يبعثكم يعني يجعلكم تستيقظون. وهو الذي يتوفاكم بالليل يعني ينيمكم بالليل، ثم يبعثكم فيه ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، لغاية ما يأتي أجلك اللي ربنا قدره ليك وتموت. تمام؟ ولذلك قال الله يتوفى الأنفس حين موتها ويتوفى إيه كمان؟ والتي لم تمت في منامها يتوفاها. يبقى وفاة النوم اللي هي الوفاة الصغرى. فيمسك حينما ينام الإنسان الروح يحدث لها وفاة. كيف؟ الله أعلم بها. فتصعد إلى الملأ الأعلى فيمسك التي قضى عليها الموت. لو قضي على الإنسان الموت في هذه الليلة يصبح الصبح يوقظه ما يستيقظ، الروح بقى تطلع والتعلق الذي بقي في الجسد يطلع. وكمان تمام، لأنه الوفاة بيحدث الشيء بدليل أن الإنسان نايم كالميت، لكن أعضاء الجسم شغالة. لأن الروح لو طلعت الجسم يبقى رمة، لا القلب هيشتغل ولا الخلايا تشتغل، يبقى مات خلاص. لكن الوفاة اللي بتحدث وفاة صغرى، كيف؟ الله أعلم بها. فالروح بتطلع ولكن يبقى تعلقها بالجسد بحيث أعضاء الجسم شغالة. الطعام اللي كانوا بالليل بيهضم بالليل، مش هو اللي هضمه ولا يخطر ولا تعرف تهضمه. ولو ما تهضمش من الممكن انك تستيقظ في الصباح عندك انتفاخ ومش قادر. قصة كبيرة، انت لا تفعل شيئا ابدا على الاطلاق. اكلت هو الذي يجعل الطعام يتصرف في الجسم في الداخل والخلايا تتجدد. المهم الروح تبقى في الاعلى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، مش للأبد، لا، لغاية الأجل المقدر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول هذه الآية فيقول حينما ينام باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. بك بدون الله مش هترفع حاجة خالص، مش هتقوم من على المخدة تاني. وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فيمسك التي قضى عليها الموت. فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها لو مات. وإن أرسلتها ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى فإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. فأنت حينما تستيقظ دكات الروح ممكن تخرج، أو على الأقل ممكن يعجز أي جزء من أجزاء الجسم فلا يتحرك. تيجي تحرك الإيد بتتحرك بسم الله ما شاء الله، الرقبة بتتحرك، مع إن كل دي أجهزة. من الذي أمرها أن تتحرك؟ رب العالمين. فاحمد الله. يبقى بتستيقظ تحمد الله فبتحمده. لو أكلت لقمة، لو شربت شربة ماء احمد الله، لو لبست ملبس جديد اللي كساك رب العالمين. أي شيء ترزقه لابد وأن تحمد الله سبحانه وتعالى. فيقول الحمد لله اللهم لك الحمد أنت كسوتني، ثم يدعو أسألك خيره وخير ما صنع له. الملابس من الممكن أن تستعمل في الخير وتستعمل في الشر. السيارة اللي انت راكبها تستعمل في الخير وتستعمل في الشر، التليفون اللي معاك او الهاتف يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، كل شيء، الميكروفون اللي بين ايديا ده ممكن يستعمل في الخير وممكن يستعمل في الشر، مش كده ولا لا؟ اي شيء يستعمل. فمطلوب منك ان تدعو ربك ان يوفقك الى استعمال ما رزقك اياه في الخير، وهذا هو الشكر. هو الشكر مش بالكلام تقول الحمد لله والشكر لا وتبوس ايدك وش وظهر، لا، ده فولكلور شعبي. الشكر الحقيقي ان تعمل بطاعه بنعم، ان تعمل بطاعه الله سبحانه وتعالى واستعمال هذه النعم في الطاعه. يا رب العالمين يرزقك فتستعمل هذه الطاعات، هذه النعم في المعصيه ولا في الطاعه؟ في المعصيه لا يجوز، يبقى هذا كفران للنعمه. لو الانسان استخدم النعمه خطا واستخدمها في معاصي الله كان هذا كفرانا لنعمه الله. لكن شكر النعمه انك تستخدم النعمه في مرضات المنعم سبحانه وتعالى. ولذلك قال واذ تاذن ربكم، يعني اعلمكم ربكم لئن شكرتم لازيدنكم، تشكر يزود، ولئن كفرتم يعني لم تشكروا واستخدمتم النعم في المعاصي ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، تمام. وكذلك قال لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا عن الشكر فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، كفروا بنعمة الله. وهل نجازي إلا الكفور؟ هل نجازي إلا الكفور؟ إذا معنى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها اللي مكة والمدينة قرى ظالمة، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة، قرى ظاهرة بحيث السفر يكون قليلا بحيث تجد محطات تنتقل، لا تجد نفسك تسير في صحراء آلاف الأميال، لا، قرى ظاهرة، قرى عامرة على الطريق. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها لكي يذهب إلى مكة لابد وأن يكون هناك محطات على الطريق، قرى ظاهرة. وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. تبطروا وقالوا ربنا باعد بين أسفار، يا رب باعد أسفرنا قليلة. الواحد بيمشي 80 كيلو بيلاقي محطة وبيلاقي قرية، لا احنا عاوزين بقى السفر يبقى سفر بحق وحقيقي، نمشي آلاف الأميال. تبطروا على نعمة الله، قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد سلط ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، إبليس صدق عليهم ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. المهم أيها الناس، أيها الإخوة الكرام، أن تشكروا نعمة الله عليكم، لأن القاعدة وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، ده بيقسم، أقسم برب العالمين يقسم ويقول وعزتي والله الذي لا إله إلا هو لئن شكرتم لأزيد، لأن اللام موطئة للقسم، طالما وجدت اللام يبقى فيه إيه؟ قسم محذوف. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاحذروا. فإذا أنت هنا مطلوب منك أن تحمد الله على كل نعمة وتشكره عليه. فقال قوله أسألك خيره وخير ما صنع له، هكذا لفظ الترمذي ولفظ أبي داود أسألك من خير. ما الفرق بين الاثنين؟ أسألك خيره أعم، لكن أسألك من خيري من الطبعين، صح؟ فقال بزيادة من، لفظ أبي داود أسألك من خير بزيادة من، ولفظ الترمذي اللي هو أسألك خيره أعم وأجمع، لأنه يسأل ربه كل الخير، فلأن خير هذه المفرد المضاف يفيد إيه؟ وبأسماء الأجناس لما تكون مضافة تفيد الإيه؟ العموم، لكن من للطبعيد. فقال ولفظ الترمذي أعم وأجمع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: عليك بالجوامع الكوامل، اللهم إني أسألك الخير كله. وهذا الحديث حديث صحيح في مسند الإمام أحمد وغيره. ولفظ أبي داود أنسب لما فيه من المطابقة لقولي في آخر الحديث: وأعوذ بك من شره. يبقى آخر الحديث أعوذ بك من شر، يبقى أسألك من خير للمطابقة، وأسألك خيره للتعميم. ولذلك الصواب إنك أنت تذكر مرة بهذا ومرة بهذا، يعني تنوع في ذكر الروايات. قوله خير: وخير ما صنع له هو استعماله في طاعة الله تعالى وعبادته ليكون عونا له عليها. أنت تستخدم نعم الله على طاعة الله وعبادة الله وليس على معصية الله تعالى. قول: وشر ما صنع له عكسه، هو استعماله في معصية الله تعالى ومخالفة أمره. قال: والحديث يدل على استحباب حمد الله تعالى عند لبس الثوب الجديد. وقد أخرج الحاكم في المستدرك عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اشترى عبد ثوبا بدينار أو بنصف دينار فحمد الله إلا لم يبلغ ركبتي حتى يغفر الله له. لو صح الحديث لقلنا به، ولكن هذا الحديث قال الإمام الشوكاني وقال أي الحاكم: حديث لا أعلم في إسناده أحدا ذكر بجرح. قلت: قال المنذري في الترغيب والترهيب: روى الحديث ابن أبي الدنيا والحاكم والبيهقي. وقال الحاكم: رواته لا أعلم في إسناده أحدا ذكر بجرح. وقال الإمام الألباني في تعليقه على الترغيب والترهيب على ضعيف الترغيب والترهيب الجزء الثاني صفحة 32: فيه من لا يتابع على حديثي، كما قال الإمام الذهبي في تلخيصي أي في تلخيص المستدرك للحاكم. قال: لكني وجدت طريقا آخر إلا أن فيه متروكا، وبيانه في السلسلة الضعيفة رقم 5347، فالحديث غير صحيح. نقف على سادسا: أبواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات، وهو الأبواب الأخيرة قبل الدخول في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه 17 بابا، 17 بابا. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على إتمام الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا